السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. ربي يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا فإنه من أجل وأعظم وأفضل مناقب الذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الكبير العظيم يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مرحبا بك يا أخ سامح يا أخ أحمد. أما حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فثابت في الصحيحين وغيرهما. ولكن يجدر التنويه على لفظة معلة في هذا الحديث أخرجها مسلم، ألا وهي: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، في رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه وهم، إنما الصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبالله التوفيق. حديث: حرم الله على النار كل هين لين تحتاج مراجعة إسناده. قل في زاوية: الإمام أخطأ أخطاء جلية كارثية في غير الفاتحة. سلمت وخرجت، كان يجب أن تصحح له أولى من فعلك الذي فعلت، فأنت مخطئ في فعلك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وفقك الله يا أخت رفيدة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ محمد كروم. حديث عدد ستا بين يدي الساعة ثابت في صحيح مسلم. هل يشعر الإنسان بتحلل جسده بعد الموت؟ لا يشعر بشيء من ذلك. حفظك الله يا ابنتنا تسليم، ووفقك وسددك وأخواتك وإخوانك. أقتر عليك اسم عبد الله، لأن النبي قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فإذا لم تفعل فسمي محمد أو سمي إبراهيم أو حسن أو حسين أو نحو ذلك. حضرتك ربي علي ابن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا، انا خطبت عقد، وقبل الدخله طلقت مره بسبب مشاكل، ثم وانا برجعها انا ما اعرفش كان موجود في رجوعها الاب والاخ، اخ واحد شاهد وبنتين. هل يحصل ذلك؟ من الذي زوجك؟ هو أبوها وأنا وأخوها والبنات. على كل حال على كل حال بدن انتشر في الناس أنك تزوجتها ووليها الذي زوجك ويعني أبوها وأخوها موجودان. أنا لم أدخل بها. هل يحصل الزواج هكذا؟ نعم. إذا طلقتها هل يقع الطلاق؟ أيوة الطلاق واقع إذا طلقتها يقع الطلاق. تمام. عايز بس لأن حديث لفظة وشاهدة يعد ضعيفة. لكن يكفي أن يكون الناس علموا أنك تزوجتها. هل الناس علموا أنك تزوجتها أم لا؟ في المرة الأولى لكن ما عرفوش أن أنت طلقتها وكان اللي معلوم أن أنا متجوزها. خلاص يعني أنت الآن هي على ذمتك الآن ولا طلقتها أو تريد أن تطلق أو طلقت وتريد أن لا تحسب؟ فهمني. أنا دلوقتي رميت يمين. رميت يمين ثانية. هذه التطليقة الثانية. هل إذا أحد أشرك ثم تاب تصبح أعماله بيضاء بما فيها الصريحة؟ يعني أشرك ثم تاب، من تاب تاب الله عليه، لكن هل أعماله التي عملها قبل الشرك ترجع إليه أم لا؟ الله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنت فاهم السؤال يا عبد الرحمن؟ لا لا، هو مشرك أسلم أو هو عفوا مسلم وعمل أعمالا صالحة من صلاة ثم أشرك بالله استبدع ثم رجع ثانية إلى الإسلام، هل أعماله التي عملها قبل أن يشرك أحبطها الشرك الثاني أم أنها محسوبة في سجله؟ الله أعلم. لكن ما عندنا إلا الآية، لإن أشركت ليحبطن عملك، لإذا مات على الشرك والعياذ بالله تحبط كل أعمالها. اسم غانية يبدو من ظاهره الكراهة، ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، يريد الزواج من فتاة تعمل مدربة سباحة ولكنها ترفض ترك هذا العمل، أما العقوبة إذا تزوجتها. مدربة سباحة لرجال أو نساء، يريد الزوج فتعمل مدربة سباحة ترفض ترك العمل، هل هي يعني مدربة رجال ونساء أو مدربة نساء أو في اختلاط أو تتعرض؟ مش فاهم الموضوع. أنت الحمد لله ما زلت على البر، تأكد من دين المرأة، تأكد من دينها، تأكد من سلامتها، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، في ليلة المشتريات لما بنعمل معاملات كتير يعني على طريق الانترنت وكده بتدي نقاط، يعني مثلا بتديك على عملت مبلغ مثلا على 15,000 او 20,000 عمليات شراء، فبتديك نقاط. النقاط دي بتخش على التطبيق بتغيرها، ممكن تغيرها مثلا بقطعه بشراء او ممكن تغيرها بالفلوس. هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ ليست بحرام، في المشتريات تعتبر عموله على الشراء. ايوه، يعني النقاط اللي انا باخدها ما فيها مشكله عمليات الشراء دي. لا لا، إن شاء الله بإذنك يا رب. شكرا. حديث إذا رأيتم الرايات السوء المقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا تصح. تقول إن توهم صحته لثبوت السند لكن وجدنا فيه علة ذكرها أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. بارك الله فيك يا أحمد الدهشان. يقول عقدت النية وحلفت على شراء سيارة ملكة ولكن غيرت النية للأفضل واشتريت سيارة متوسطة وشقة. نعم عليك كفارة، بارك الله فيك، لليمين المنعقدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عبد الله يا شيخ. وإياك تفضل. الله يبارك فيك. الشيخ نزل على كتب الشيخ نعم. نعم. على كتاب أسلاف الصالحين الشيخ النووي، هل تنصحني بقراءته؟ نعم أنصحك بقراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، أنصحك بكتاب لأنه كتاب يحوي حديث عن رسول الله. يمكنك أن تقول إن 80% أو 75% منها صحيح. نعم، والأخرى فضائل الأعمال، يعني أغلبها فضائل الأعمال لا بأس. الأخت شمال تريد أن تصل إلى سلامة الصدر، اسأل الله أن يسلم لك صدرك، اسأل الله أن يسلم لك صدرك، واكثر من الاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنكم شيخا وعنكم، الله يحفظكم. سمعت لكم تضعيفا لحديث ثوبان لعلمن أناسا يأتون يوم القيامة. نعم نعم، أراه ضعيفا مع شهرته في الناس، أذكر به الناس حتى يستفيد الناس. هو حديث لأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث ضعيف، حديث ضعيف، بارك الله فيك، رضي الله عنك. وأغلب المعاصي تكون في السر. تفضل. وضعيف الإسناد. ماذا عندك من سؤال؟ جزاك الله خير شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، هي رد تختلف شيخ. تفضل. أنا لي عند والدي مبلغ معين. نعم، الله يكرمك عبد الرحمن، تفضل. فوالدي يريد يعني خلال الشغل. هو للأسف بيعمل قروض. هو قال لي هعمل قرض، هو كده كده هيعمل، ما خدتش فلوس منه ما خدتهاش، هو كده كده هيعمل. طبعا انا مستغرب فلوس القروض دي التي رميت، مش عارف اخذ منه الفلوس ولا لا. اخذ منه الفلوس ولا لا؟ يعني انت تارك معه لماذا؟ يعني اشتغل فيها ولا ايه؟ يعني انت لماذا تركت الاموال مع ابيك؟ ما السبب؟ هو كان محتاج الشغل، كان محتاج الشغل. طيب طيب، المشكلة يعني هو يريد أيضا، هو للأسف عمل قرض، عمل قرض ربوي. أيوه. يعني فلوسك معاه وهو عمل قرض ربوي آخر بفلوسك للأسف. أيوه. طيب وأنت ماذا تريد الآن؟ هو قال لي القرض ما يخلص هعمل قرض وأديلك فلوسك. أنا عارف إن هو لو يعني حتى لو قلت له لا أستنى عليك هيعمل قرض القرض. أنا أخذ فلوسك. أخذ فلوسي؟ طيب المستهتر. معلش وكده كده انت تقول لا لا, لا يزيد الا خبالا، يعني هو كده كده اكثرت بالربا. لا تساعده على ذلك. سؤال ثاني. انا عندي 19 سنة ماشي، فبدأت اربي دالي. فقال لي كيف؟ لا تخف الا من الله. شكرا يا شيخ. سؤال، هل يجوز أخذ حبوب طبية تساعد على الرضاعة لكفالة طفل، مع العلم أني معي أطفال وأريد كفالة طفل في بيتي؟ إذا كان الطفل دون السنة الثانية جاز هذا، إذا كان الطفل دون السنة الثانية، لأن الله قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذه الرضاعة بعد سنتين لا تحرم، أما تناول الدواء لإضرار اللبن فلا بأس به، بارك الله فيك. ولا ننصح بإدخال طفل البيت عندكم بهذه الطريقة، لأن لا يتوابعها. لكن على أي حال، على أي حال، لا يجوز بحال من الأحوال أن تنسب الطفل لنفسك أو لزوجك. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث الأذنان من الرأس لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. يا شيخ أريد أن تصحني على الموضوعات. نعم. كتاب معين في العقيدة. كتاب معين في العقيدة. نعم يا شيخ. طبعا القرآن أول شيء. نعم يا شيخ. عندك كتاب أنت يعني عندك خبرة بالنواحي الشرعية بعض الشيء أو مبتدئ من الأصل؟ كتاب مختصر معالج القبول. طيب الحافظ الحكمي. نعم طالب العلم. ما أعرف كتاب طالب العلم. ما أعرف كتاب اسمه طالب العلم. ما أعرفش كتاب فضل طلب العلم. انت تريد كتاب في فضل طلب العلم؟ نعم. كتاب في فضل العلم في جمع بيان العلم وفضله لابن عبد البر طبعا المحققة. السلام عليكم. ما حكم ان تصلي الوتر وراء العشاء وان تصليه بعد ركعات الفجر؟ كل جائز. بعد العشاء جائز وبعد ركعات قبل الفجر جائز أيضا. حكم العمل في الهيئات التي تشرف على الانتخابات لا بأس ما لم تكن مزورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حكم صلاة المفترض خلف التنفل. تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل لحديث من يتصدق على هذا من غير بيان. هل يجهر؟ لم صلاة الليل يجهر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا أنصحك باستعمال الربا في تجهيز نفسك. البيت سيؤسس على خطر. جهزي بالقليل وتخلصي من الفوائد الربوية. ربي سبحانه وتعالى يرزقك بزوج طيب يرضى منك بالقليل. صحيح. الأخ يسأل لماذا لا تنصح بأن الأخت تأتي بطفل لبيتها وعندها أولاد؟ لبعض الأمور. لأن كثيرا من الذين قال عنهم أيتام هم لقطاء في الغالب. يعني في الغالب الذين هم في كثير منهم لقطاء. وأيضا الاختلاط إذا كان عندها أولاد وبنات بالطفل بعد ذلك سيكون له ضرر. نعم هي مأجورة. إن شاء الله في كفالته لحديث لك في كل ذاتك من ربة النزل. لكن بنخشى من التوابع خاصة إذا كان لها بنات. بارك الله فيك. يا محمد شريك سواء كانت بعد القنطرة أو قبل القنطرة المهم لفظ الحديث إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم ما كانت بينهم في الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا عن الشيخ ابتسم في الصلاة يعيد الصلاة؟ نعم. لو شخص ابتسم وصلى شخص حاجة لا لا الابتسامة لا تبطل الصلاة. ضحك بصوت مسموع الذي يبطلها عند عدد من العلماء. شكرا. يقول يرجو تنبيه الإخوة العاملين في المجال الطبي خاصة الآن مركزة على السنة والأدعية للمحتضرين لكثرة الموتى بين يديهم. جزاك الله خير. أشكرك على أن نفعل رسالة التذكير بهذا إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. يعني لو فصلت يعني أشياء وكذا أنا مربي ومع دمو فتمش مشاكل ومحاسب الموضوع ده أدب سلبي دلوقتي بقى اللي هو سلبي يعني ممكن حد يضربه من صحابه وكذا ممكن يتغاضى عنه وما يقدرش بحقه وكذا زاد الأمر بقى النهارده إن في حد راجل سنة مع يعني هو في ناس سنة مع حد من العيال يعني في الشارع كده أبو الولد طرد ابنك بالقلم. هو دلوقتي عامل ايه؟ حل المشكلة ازاي يعني؟ هل انا كده اساسي في البيت انا مثلا علمته؟ لا يعني هو بغض النظر عن تعليمك من عدم، رجل كبير ضرب طفل صغير لطمه لقمة. عاتبه بلفق يعني، عاتبه بلفق، وان كان رجل الذي ضرب مؤدب ولكن صدر منه شيء من هذا كتأديب لابنك اذا كان ابنك قد اخطأ. شو يعني لا تحمل الامور اكبر من قدرها؟ الله يسلمك. الله يعني تقول بالنسبه لتربيه الولد هو ياخذ حقه بايده؟ لا، ما انت هتعلمه ياخذ حقه بايده يعني هتعلمه مش هيتوسط في المساله. لن يتوسط في المسائل، المره هتيجي تلقائيا ان شاء الله واحده واحده كده ان شاء الله. ضعف في رجال الاسناد يا خالد بن حرب. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. انا بقرا في سوره او غير ايمان بقرا. نعم، ارفع صوتك شيئا ما. لو انا بقرا في سوره الاخيره في التلاوه فتجددت في التلاوه وقلت ومش عاوز يعني ان انا لا يجوز ترك على طول، لكن فقط يعني أنت إمام أو منفرد؟ لا إماما يا بس يعني لا تجعل أمر الناس يلتبس عليهم. تمام يا شيخ. يجوز نعم يجوز. تقوم من سجدة التلاوة وتطمئن قائما ثم تركع، ما في مشكلة أبدا. طيب يا شيخنا لو سمحت برضه حولها هي. طب هي لو أنا بقرأ في الطريقة مش على وضوء سجدة التلاوة سجدة التلاوة من العلماء من يجريها مجرى الصلاة فيقول تستلزم وضوءا وتستلزم توجها للقبلة، وأختار رأي العلماء الآخرين وإن كانوا أقل أنها لا تستلزم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد سورة لما قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجد المسلمون والمشركون كل الموجودين، ويصعب أن يكونوا جميعا على وضوء، فقياسها على الصلاة لا تحمله. بارك الله فيك، فعليه يجوز والله أعلم. يعني الشيخ أفهم من كده أن تسجد التلاوة ما تستوجبش القبلة. لا، لكن لن أقول لك اسجد لغير القبلة متعمدا. لا لا لا لا تتعمد أن تسجد لغير القبلة، الله يهديك. بس لا تتنطع رجاء يعني. يقول بدأت ركعتي الفجر في المنزل وأقيمت الصلاة في المسجد، أقطع الصلاة وانتظر، أكمل صلاتك لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. حكم الأكل من عند المشركين، لا بأس طعام إذا كان الطعام ليس بلحم جاز لك أن تأكل، جاز لك أن تأكل عندهم سمك أما إذا كانوا ذبحوا الذبيحة على غير اسم الله ذبحوا الذبيحة على غير اسم الله فربي يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا كان من عادتهم أنهم يذبحون على غير اسم الله فلا تأكل عندهم لحوما. أما سائر الأطعمة فلا بأس وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بارك معاك يا شيخ. وأنت كذلك يا رب. جزاك الله كل خير يا رب. وإياك. مش عايزة أسأل حضرتك في حاجتين كده بس يعني مشكلتين في حياتي. أنا الناس يعني بتقولي إن أنا حاسة بالكلام. يعني طريقتي حاسة بالكلام. مثلا اجتمع الناس على ذلك أو واحدة اللي قالت هذا خطأ؟ لا كذا حد بصراحة. أيوه. طيب يعني اخر موقف انا مبسوط من قصه صراحه ان في حد اخت ليا بتبارك لي على حاجه انا كنت منتظراها بس هي يعني جت انا راضيه جدا بيها والله العظيم الحمد لله وشكرا فضله فهي بتكلمني عن القناعه والرضا وانا بقى منتظراها ومقتنعه بيها وبقول لها في نفس الكلام كده يعني اخره الانسان يعني مثل كويس بهزار والله يا شيخنا فعلا انا اقصد ان الانسان يعني مش هياخد اي حاجه وهو ايه هيأذي عمله معايا في الكتر هل كده انا حاسس الكلام يا شيخنا؟ على ما حكيت لا لكن هل مخرج الكلام ايه بالضبط لكن كلامك ده ليس فيه حده يعني كده ما بقولش حته انا قلت كده بس لا لا ليس فيه حده خلاص السلام عليكم السلام عليكم هل المسحور معذور في تقصير في خشوع في الصلاة؟ أي ربي أعلم به لكن يجتهد للخشوع هل الجنة سنة قبلية؟ هل الجمعة سنة قبلية؟ نعم لها سنة قبلية صلي كما شئت إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم لما صاد الإمام اجتمع وأنصت صلى مع الجماعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها فاللفظ هو ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي عافاك الله يا أخي كيرم فقم أخذ الأموال لتحفيظ القرآن عبد الله يسأل يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وذلك لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من الحديث التي وردت في المنع حديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي طاسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبله فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به في حال ثبوته وإلا فهو متكلم فيه أيضا منزل على الذين يبدلون حرامه حلالا وحلاله حراما والله أعلم بارك الله فيك يا شريف بن يوسف هل مال الأيتام عليه زكاة إذا كان موضوعا في المجلس الحاسبي فلا تستطيع التحكم في هذا المال ما دمت لا تستطيع التحكم لا نستطيع أن نكلف بما لا يطاق وإلا في الأصل لو كان لليتيم مال مستقل ووليه يستطيع التحكم في هذا المال تصرف فيه فإذا بلغ مال اليتيم النصاب وحال عليه الحول زكية قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها حكم الجمع والقصر للظهر والعصر على سفر لا بأس إذا خرجت من بلدك قال إن أني سأصل للبيت قبل أذان العصر لا بأس أيضا يا بورتاج السلام عليكم وعليكم السلام نعم واحد يعني هي زي امي اعتقدت ان انا ما رفضتش وانا ما رفضتش وزعلت مني فانا واجب عليا ان انا اصلح واتكلم معيها واتحملها ولا لا يعني هي زي أمك؟ مش فاهم يعني. المرأة لن أنت كنت تقولين يقولون عنك حادة الطبع. لا لا دي أختي لكن زي أمي هي أعتقدت أن أنا وأنا مرتبطة. طيب بيني لها لم تعتذري. سوي. يقول غالب صلاتي أكون في حالة عدم خشوع وسرحان. فالحكم صلاتي والآثم غالب صلاته يكون في حالة عدم خشوع وسرحان. اجتهد اجتهد لأن الأجر ينقص. قال كثيرون من أهل العلم لا صلاة للمرء عفوا إلا ما عقل منها، وليس بحديث لكن قول لعدد من العلماء. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا ربعها إلا نصفها حتى وصل إلى عشرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز استفسر معلش يا شيخ سؤال بس. اتفضل. هو اللي ما يصليش أربع جمعات ورا بعض كافر؟ لا ليس بكافر. يعني ما هوش كافر. لكن هو ترك الصلاة جحودا يعني ولا تكاسلا ولا ايه؟ لا هو بيقولوا ان واحد بيقول لي هو اللي ما يصليش أربع جمعات ورا بعض يبقى كافر. لا لا لا مش كافر، ليس بكافر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سلي. هو زوجي كان مسافر بره وبيشتغل مدرس يعني، وبعدين نزل من سنتين كده عشان الظروف يعني، فهو مش عارف يسافر تاني. فهو دلوقتي بيعمل ابحاث لطلبة جامعة قطر زي خطط كده مش ابحاثية عليها اصلا في الليل. يعني عفوا في شيء سائد الآن في أوساط المدرسين، الجامعة تكلفهم ببحث، تكلف الطلبة ببحث، الطالب متكاسل يذهب لرجل مدرس أو طالب نبيه يقول له يعمل لي البحث مقابل مبلغ من المال، ويأخذ البحث يقدمه على أنه هو الذي عمله. أسمر علي بس لو سمحت، قضية عامة ليست تخص فقط. الآن الجامعات والمدارس يكلفون الطلبة أحيانا بأبحاث لتنمية مواهبهم وقدراتهم، لتنمية المواهب والقدرات. يكلفون مثلا طالب في الهندسة بعمل مشروع، يكلفون طالبا في الجامعة بجامعة شرعية بعمل بحث شرعي في مسألة معينة مثلا من المسائل إلى غير ذلك. فالطالب كسول وبليد يعاد بها إلى مكتب هندسة أو إلى مدرس يفعل له البحث ويأخذ هو البحث يقدمه على أنه هو الذي صنعه. هذا غش من الجامعة وأيضا تعاون من المدرس على الإثم والعدوان. كان المدرس يعمل ذلك خلاص، إذا كان بيراجع البحث ويتقنه. لكن وزوجة مرشد فقط كمعلم أو مساعد يرشده لا بأس بالمساعدة الخفيفة، يفتح له طريقة البحث لا بأس. لكن طب هو الكيس لو ما فيش حاليا شغلة مثلا بديل بسبب ظروف البلد، ما أستطيع أن أقول لك أن أنا أحلل الحرام من أجل أن ما فيش بديل، بس ما أستطيعها. الله يكرمك. يجب أن يتأكد زوجك أولا من سلامة العمل الذي يعمله، ولا لو باع فيزل وجرجير يكسب إن شاء الله. أختار رأي العلماء القائلين بأن صلاة الجماعة تجب. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد كان يؤتى بالرجل يتهابى بين رجلين حتى يقام في الصف. قبل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هممت أن أمر رجلا يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. محمد الجبوري، نسأل الله القبول يا محمد الجبوري. كيف أحصل على الخشوع في الصلاة؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع. اسأل الله أن يرزقك الخشوع، بارك الله فيك. ثم صل في مكان بعيد عن الضوضاء وبعيد عن التصاوير وبعيد عن عفوا، وصل أيضا وأنت غير مدافع للأخبثين، لأن مدافعة الأخبثين تضر بك، والنبي قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. مرحبا بك يا أخ شفعي الطنبولي، أبلغ عبد الرحمن السلام، بارك الله فيك. هل القرينة تسبب إسقاط الجنين؟ يعني هل الجن يمكنه بإذن الله أن يضر بشخص ويسقط الجنين؟ الجن قد ينقل شيئا من مكان إلى مكان بإذن الله، وقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا شيء وارد، وردت له أدلته في الكتاب وفي السنة. وفي حديث صحيح أن الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فغاب عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما غاب عنهم النبي تكلموا: ما الذي حدث للرسول؟ لا تهتيل الرسول، استطير الرسول. فاستطير معناه طيرته الجن في أي مكان، هذا شيء قد يرد، الله أعلم. هل يجوز أن نصف من يقومون بأعمال السحر بأنهم كفرة؟ الكلام على السحر والسحرة قد تقدم بتفصيل الشيخ أيمن السائل في درس تفسير سورة الفلق أيام قليلة. مما حاصله أن الساحر، هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فالتحليل في المسألة أنه إذا أتى بأعمال مكفرة سيحكم عليه بالكفر بناء على الأعمال التي أتى بها، والمستند قول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإن أتى بما دون ذلك يحكم له بأنه مرتكب كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ففرق بين الشرك وبين السحر. أما إذا قال الشخص السحر كفر، يعني يقصد الترهيب من سلوك مسلكهم، فنحن نعلم أن هناك كفر دون كفر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام، تفضل وفقك الله. وفقنا الله لما يحبه ويرضى يا رب. شديدة فضيلة الإمام، لأن قضية عامة: من ينكر أو يؤول آيات القرآن الكريم على هواه في نص لا يحتمل إلا وجه واحد؟ بل إذا كان يعني على الهوى هو يعلم الحق ويحيد عنه فهو ضل مضل، لكن إذا كان جاهلا يعلم. أعزائي، يعني سألني سؤال وأنا عجبت عن الإجابة عنه صراحة، فقلت له: تابع بس الشيخ مصطفى بإذن الله ستجد الإجابة. هو قال في الأشاعرة والمكرودية: فيما أنهم يربون آيات الصفات عن الله، يعني الله عز وجل أثبت أن له سمع وبصر ويد، وهم يردون هذه الآيات. هؤلاء المجرمون في حق ربهم سبحانه وتعالى، أنا أدري يعني هو سؤال هو سؤال اللي يعني هم ذول الوقت أنكروا، لكن عموما عفوا سلفنا سلفنا الصالح عذرا سلفنا الصالح منارات، فسلفنا الصالح ما حكموا عليهم بالكفر، ما حكموا عليهم بأنهم كفار، إنما حكموا عليهم بأنهم ضلال وأهل بدع، فلا نحيد عما وصفهم به سلفنا الصالح الأئمة والعلماء السابقين. فعذرا يعني في تقريرنا للأحكام أيضا لا نقررها بمعزل عن أئمة الهدى الذين سبقونا بإحسان، خاصة إذا أطبقت كلمتهم على رأي. فسلفنا الصالح ما حكموا على المعتزلة بالكفر، ولا حكموا على الأشعرة بالكفر، حكموا عليهم بالبدعة والضلالة، لكن ليسوا بكفار. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أسأل الله لك نعيما لا ينقطع الدنيا والآخرة، ولك بمثل السمعين والسمعات، وفقك الله. عمر أحمد يقول أبوه وأمه ميزوا أخواته الأولاد بقطعة أرض، وتمتلك الأم بيتا غير بيت المعيشة، وتريد البنات أن يكتب لهن الأم، البنات يريدون الأم أن تكتب لهن هذا البيت، وترفض الأم، هل هذا ظلم للبنات؟ حسب الحال. النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عبد الله المطيري يسأل، ذهب سؤاله ماذا بعد دراسة مقدمة ابن الصلاح، وهل أدرس على للتلميذ لابن رجب؟ عبد العزيز الله يحفظك، حاول أن تدخل في التدريب العملي، التدريب العملي من أنفع ما يكون، ويتمثل هذا التدريب العملي في عمليات تخريج الحديث من مصادره، جمع طرق الحديث، النظر على من تدور عليه هذه الأسانيد إن كانت تدور على شخص واحد، النظر في كتب الرجال لمعرفة أحوال الرجال ومن الضعيف من غير الضعيف، والسماعات أي السمع من هذا، وكذلك النظر في كتب العلل، هل الحديث بعل أو لم يعل. فنصيحتي إلى غير ذلك من الأنواع العملية، نصيحتي يا عبد العزيز أن تدخل في التدريب العملي للمصطلح، التدريب العملي في التخريج، والتدريب العملي في النظر في كتب الرجال، فهذا من أنفع ما يكون. الدراسة النظرية ستملك بعد مقدمة ابن الصلاح، الأمور سهلة، لأن هناك فقط ابن الصلاح يعني شمل أغلب المسائل، مسائل المصطلح، هناك بعض المسائل ستحتاج إلى استفاضة، مثلا مثل درس في الأفراد مثلا، قد تستفيد منه من كتب أخرى، قد تستفيد من توسعات في أبواب التدريس تستفيد منها، لكن أنا أنصح الآن بالدخول العملي، والأمور الثانية إن شاء الله إذا حصل تواصل نرشدك إلى الجزئيات التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن مقدمة ابن الصلاح. الجاهل يعذر بجهله يا محمد ابن صبري، ما صحة الأثر الذي يقول إذا رأيت مكة قد بعجت وعلى البناء فيها الجبال قال من الأمر قد أظلك؟ لا يثبت هذا الخبر، لكن عندنا حديث الرسول عليه السلام، وأن ترى الحفاة العراة الشاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. حكم إجبار الأخ أخته على بيع ذهبها بعد وفاة والدها، لماذا يعني تبيع ذهبها؟ لماذا يجبرها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. الشيخ أنا كان عندي استفسار، كان في موضعين في القرآن الكريم فيهم وعيد أو فيهم يعني إذن للعدم يعني نهي عن المنكر وعدم وإيه المنكر في نفس الوقت، وهي حديث في زجر زجر شديد إن هو كنت أذيكم كنت أنا عن المنكر وأذيكم في حديث المعروف، صح؟ أنا مش فاهم إيه ما الذي تريده؟ يعني أنا بس عايز أعرف، واحد كان ينهى عن المنكر صحيح ووقع في ذات المنكر، ولكن كان وقت النهي عن المنكر كان لا يفعل هذا المنكر، كان إيه؟ كان لا يفعل المنكر هذا، لكن بعدين بقى في يوم وقع فيه. يعني عموما واحد زلت قدمه ووقع في منكر مع أنه ينهى عن هذا المنكر، ضعف فعله، مع أنه ينهى عنه يستغفر الله ويتوب إليه. طبعا أنا أسألك سؤالا يا أخي. نعم. يعني عذرا سمعني في السؤال. أنت تنهى أنت تأمر بغض البصر أو لا تأمر؟ نعم يعني حصل. تأمر بغض البصر مش كده؟ نعم. تقول للناس غضوا أبصاركم. هل أنت أحيانا ينطلق بصرك أو لا ينطلق؟ يعني قد يحدث. قد يحدث. معناه بشر. هل نقول لك لا تترك هل نقول لك اترك النهي عن غض البصر لأنك لا تغض بصرك أو أنك تقاوم وتستغفر؟ نعم. لكن لا يكون فيها الوعيد في الحديث الشريف لو كنت آذيها كنت لا لا لا لا هذا في المنافقين ولا يجب الله الذين يعني يتعاملون غش الناس وتضليل الناس. لكن واحد معترف بذنبه ويضعف أمام الذنب. فعندنا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبشر بأن مثل هذا إذا تاب قبلت توبته. جاء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ما أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. أي ليس المعنى إباحة الفعل فعل المعصية إنما استغفر. حثنا على الاستغفار الدائم. وبعدها لما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات قال سبحانه وتعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يتوب عليهم من ماذا؟ أليس من ذنوب يصنعونها؟ قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. مش في دليل انهم عملوا اعمالا سيئه؟ في دليل عليه. فالنصوص دليل على فعل معاصي شديده. دليل على فعل معاصي. دليل على فعل معاصي. وبعدها اشد من ذلك ليس الدعوه الى الفواحش عياذا بالله انما قد ذكر الله المتقين فقال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. قال في شأنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم. فلا استهتار بالمعصية فإن الشخص قد يعاقب. دخلت امرأة في النار في هرة حبستها ولا ييأس من رحمة الله. فالمؤمن وسط. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا نأمن مكر الله إنه لا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. ولا ييأس من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله. الماء المستعمل يجوز الوضوء به مرة ثانية؟ هذه المسألة من المختلف فيها بين العلماء. وعائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فتقول دع لي ويقول دعي لي. فهذا أختار منه الجواز. وثمة حديث في البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إما أن يحمل على قبل نزول آيات الحجاب وعن الاختلاط أو يحمل على أنه على المحارم يتوضؤون من إناء واحد جميعا على المحارم. فهذا أقوي به الوجه القائلة بأنه إذا لم يتنجس بالاستعمال ولم يتلوث بالاستعمال جاز الوضوء به. والله أعلم. المسألة خلافية كما سمعت. شخص له مال كثيرة وأخذ منها ولم يعد يعرف كم قيمة واخذ منها ولم يعد يعرف قيمة الزكاة، يزود شوية اشتر بني قيمة ما عندك غرفة أموال غرفة مليئة خلاص عشر الغرفة زكاة، قيم عشر الغرفة كم متر في متر لو فرض يعني، وزود شوية من حالك. تبارك الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال يا شيخنا، قوله تعالى في سورة الكهف: ما أشركتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم ولا وما كنتم متخذا المضلين عضدا. نعم. السؤال تقديري: هل هناك تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ لا لا لا لا لا لا لا المعنى ما في أي اختلاف، ما كانوا حاضرين وأنا أخلق السماوات والأرض ولا رأوا كيف خلقتها، لكن أنا حسستهم انظروا إليها. أنت في الدنيا لله المثل الأعلى، لا أشبه ربي بخلقي أبدا، ولكن أنا أضرب لك مثلا خفيفا أقول لك انظر إلى جمال هذا الكأس، تفكر تفكر، لكن كيف انا صنعته انت ما تعرف. لا بس انا طرحت السؤال بشكل كان يعني احد المدربين الذي يتكلم هل الارض كرويه او مسطحه وهذه الاشياء التي نقرا منها، فقلت له الله تبارك وتعالى قل ما اشركتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم، اتبع ذلك بقوله تعالى والارض وما طحاها، واتبع ذلك بقول الله تعالى افلا ينظرون الى إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أدى هذا بذلك، لكن جمع العلماء بين كونها كروية وبين جمع عدد من المفسرين بأن الكرة إذا كانت عظيمة جدا بان كل جزء منها على أنه مسطح، لكننا نخرج عن الآية الكريمة وفقك الله. الله يسلمك. يقول الأخ إن الأشاعرة في بلادهم بدأوا يتكاثرون على المنابر، لا بورك في جمعهم، إن شاء الله بدعهم ستزول كما زالت من قبل إن شاء الله، وكل يتزلف يتزلف لمن هم فوقه حتى يعني يحظى بالرضا، يرتكبون جرائم في حق ربهم الأعلى وكأنهم يعبدون عدما، يعبدون ربا لا يتكلم إلا في النفس، يعبدون ربا ليس له وجه، يعبدون ربا ليس له مكان، يعبدون ربا ليس له ليست له أيدي تليق به سبحانه، يعبدون ربا لا ينزل ولا يأتي ولا يجيء، كأنهم يعبدون عدما، عياذا بالله من ضلالهم، عياذا بالله، متجرئون على الله جرأة بالغة وينكرون الآيات التي ذكرها الله في كتابه والأحاديث التي ذكرها الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يعني يؤولون تأويلات باطلة يبطلون معناها عياذا بالله، شابه اليهود في كثير من أحوالهم. السلام عليكم. اليهود في كثير من أحوالهم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني المهم من الحديث لا ينطبق على من زلت قدمه، من منا الذي لا تزل قدمه؟ هل تعرف أحدا من البشر لم تزل قدمه في معصية؟ والنبي يقسم والذي نفسي بيده، صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ليس تجريئا على المعصية ولكن لعدم التيئيس من رحمة الله. الله قال فخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، فليس كل من أذنب ذنبا أصبح أنه يعني يائس من رحمة الله، لا أبدا، بل من العلماء عدد يقولون في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص الذنب ويقول لم يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك، يعني واحد أذنب وبعدها قال خلاص أنا كل يوم أذنب ما أنت مستغفر، يقول كده أنا كل يوم أذنب واستغفر أذنب واستغفر خلاص ما أنت مستغفر لم أعد أستغفر فيهلك فيهلك. فهمت الكلام؟ ولا تيأس. كانت في ناس من كثر من قمة الدعاء اللي بيجيبوا سيرة رحمة ربنا وكده، بقى في ناس فعلا كتير يعني بيتركوا رحمة ربنا، هم مش عارفين أصلا إن في رحمة ربنا، الناس العوام الجهلة محدش كلمهم على الموضوع ده، ففعلا بتلاقي ناس كتير بيقعوا في القنوط والعياذ بالله. هذا بلاء، هذا بلاء، يعني القنوط من رحمة الله كبيرة عظيمة أكبر من الذنب نفسه. الله يسلمك. والشيء بشيء يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين متواخيين متأخيين صديقين، كان أحدهما مسلفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد دائما يقول للآخر اتق الله دع ما تصنع. ففي يوم من الأيام قال يا أخي اتركني يا أخي وشأني مع الله، أبوزت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى من ذا الذي يتألى علي، من يحلف، من هذا الذي يحلف علي أن أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. فانتبه لا تيأس. كان على عهد الرسول عليه السلام صحابي، صحابي من الصحابة، وكان هذا الصحابي يكسر من شرب الخمر، يشرب خمر، يأتي يجلد، يخرج مرة ثانية يشرب الخمر، ضعيف أمام الخمر، فكل مرة يأتي يجلد قتل صحابي لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم جاي لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي الحديث الآخر لا تكون عونا للشيطان على أخيك. السلام عليكم. لا تيأس ولا تستهين بحدود الله ولا تتعدى حدود الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أكمل. أنا سلمت عليك سلاما تاما أن ترددت بسلام قاصر، والله قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أعطني حق على الأقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ لا رأيك في كتب الشيخ الصادق عبد الحليم الغزالي في كوفيا وهذه المسألة؟ لا أعرف والله، لا أعرف هذا الشيخ ولا أعرف كتبه، بارك الله فيك. لكن ممكن تجمع بعض الأحاديث في الكتاب لا تستدل بها وتطرح الأحاديث إن شاء الله نستبين. مرحبا بك يا شيخ أيمن. الشيخ أيمن يحذر من الانتحار. أحسنت. والله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الحديث عن رسول الله عليه السلام من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه يوم القيامة خليلا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك من قتل نفسه تردى من جبل تحسس من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتردى بها يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله مولانا فضيلة الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة حديث المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الحديث المحفوظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مولانا فضيلة الإمام المسلم من سلم الناس، هل ورد حديث المحفوظ المسلم من سلم المسلمون؟ نعم. من لسان وجه أنك أمرت بقتال الكفار في حال استدعاء القتال، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. والغيبة ذكرك أخاك. نعم. ذكرك إيه؟ أخاك بما يكره. أصل الحديث ذكر بنفس اللفظ المسلم من سلم الناس. لا هو لم يحرر، كان الذي ذكرك به لم يحرر من الناحية الحديثية. في مثل هذا نحن نجمع كل طرق الحديث وننظر للمخارج، هب أن كل الطرق مروية عن زيد عن عمرو عن زيد عن عمرو واحد وكلها بلفظ من سلم المسلمون وواحد قال من سلم الناس نعتبرها شاذة في هذه الحالة. يا مصطفى تناظر واحد يتكلم بالهوى يا مصطفى كان واحد تناظر واحد يتكلم بالكتاب والسنة واحد يتكلم بالكتاب والسنة بارك الله فيك لا يعني يلون الآيات لين يلون الآيات لين والعياذ بالله كم خدنا من مناظرات مع أشكال ألوان من أهل البدع والضلالات كجماعة التكفير جماعة التوخف والتبين جماعات الشيعة البعداء البغضاء جماعات كثيرة ضاع العمر في كثير من هذه المجادلات ولكن حنا تجدي من الأصل يعني عندنا من ننظر الشيعة سبيل المثال تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من صحابي الحديث يقول له عمر يقول لك عمر كذاب كيف كيف أناقشه وأنا تقول له قال الله سبحانه قال الله سبحانه ومن هكذا أن تسجد لما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان يقول لك لا ملوش يفتت كيف تناقشه الشيعة أنكروا هذا أول فولا لا شاعر البعداء البغضاء والعياذ بالله يقولون يوصي بعضهم بعضا أي حديث في صفة وأي آية في صفة إما أن تؤول وإما أن يضعف الخبر يعني ماذا يعني كيف تناقشهم إذن كيف تناقشهم إذن يعني أذكر مناقشة مع الخوارج يعني تقول له مثلا يقول بكفر بالكبيرة يكفر بالكبيرة يقول لا يدخل جنة قاطع فنقول يا أخي قطع الرحم هذا ليس بمشرك والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يقول النبي يقول لا يدخل جنة وأنت تقول لا يدخلها قلت يا الله يغفر لمن يشاء فيصعب النقاش لأنهم الأصول أنت تخالفهم فيها هؤلاء يعني ما أراهم أهل لأن يناقشوا أصلا لأن يناظروا لا تراهم أهلا لأن يناظروا كتاب السنة أمامهم عياذا بالله من شرهم يعني سبحان الله أصبحوا الآن لأن لهم بعض المسؤولين في المناصب كما يقول القائل الصنعاني ودائما أن كلام الصنعاني هذا له مواقع يقول الصنعاني صاحب سبل السلام وأقبح من كل ابتداع رأيته وإن كاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي الحمد لله كان يعتبرون أن اتباع الكتاب والسنة ضلال كما يقول الشاعر ظلم الأثمة اتباع الكتاب والسنة والحكم على الأشياء بظواهرها كما يتبعونه ضلالا فنحب كتاب الله وسنة رسول الله فليقضوا بما شاء بارك الله فيك هل يجوز المرأة أن تصادق الرجال على الفيسبوك لا يجوز المرأة أن تصادق الرجال على الفيسبوك ولا على الفيسبوك تصدق رجل أنت ترضى لزوجتك يا سائلي يقول هل أطيل على المصلين هل أطيل على المصلين بالإمامة لطلب أحد المصلين دون عن غيره أما بنروج كبار السن والمرء اقتدي بأضعافهم كما هي الوصية في الحديث يا الأخر أنت إمامهم اقتدي بأضعافهم هل يجوز للبنت البالغة أن تعيش مع زوج أمها في نفس البيت ومحرم لها على التأبيد؟ يجوز لها. ربائمكم التي في حجوركم، ربائمكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ولكن إذا كان الزوج الأم على سبيل المثال فاسق ويخشى من شره، فهذه حالات مستثناة تمنع منه. هل تكفي رسالة على الواتس لصلة الرحم؟ إذا كانوا يجتزئون بذلك فلا بأس بذلك، وهي أحسن من القطيعة بلا ريب. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله سبحانه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله حق أن يحمد وحق أن يشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم هو أهل الحمد سبحانه وتعالى. قولوا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت غلق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وانصرنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. رب أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا يا رب العالمين يا رب العالمين يا علي يا عظيم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا اللهم كن لنا وليا ووكيلا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئتنا ونور أبصارنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انزع من صدورنا الغل والغرور والحسد والكبرياء يا رب العالمين، ارزقنا التواضع والإخبات لك ولعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أبداننا وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من الشرور يا رب، اللهم سلمنا من البدع، اللهم سلمنا من الضلالات، اللهم سلمنا من البدع والضلالات، وألزمنا كتابك الكريم وسنة نبيك الأمين، والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين، ورد غائبنا يا رب العالمين، وفك أسر أسيرنا وأسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم رشدهم يا رب العالمين، ألهمهم رشدهم وردهم إلى كتابك الكريم ردا جميلا يا رب العالمين، واجعلهم كما قلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم دبر لنا أمورنا أفضل تدبير، اللهم إن نلجأ إليك كي تدبر لنا أمورنا فأنت أعلم بنا من أنفسنا. اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا دائما ذاكرين لك شاكرين لك، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات سامعين مطيعين لك، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن يا رب العالمين. تغمدنا برحمتك، تغمدنا برحمتك، لا تؤخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، أنت كريم أنت رحيم أنت حليم أنت عفو أنت غفور يا رب العالمين. اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب واطفنا شر الأشرار وولي علينا الأخيار يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب، احفظها من الفتن وسلمها، وأصلح ذات بين أهلها، وأصلح بين أهلها وحكمها على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعذنا من النار وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.